بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 30 من شهر ربيع الأول من عام 1443. طيب الكتاب الذي بين أيدينا تفسير الجلالين والسورة سورة الأنعام. نعم، وقفنا عند الآية 48 بعد 100، قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول المؤلف قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. في آية أخرى قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وهنا قال ما أشركنا، الشرك والعبادة يعني أشرك مع الله، عبد مع الله غيره. طيب، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني إشراكنا وتحريمنا، تحريم ماذا؟ تحريم ما أحل الله. هم حرموا، وإن تكوا ميتة حرموا بعض الزروع وحرموا بعض السائبة والنعم ونحوها والوصيلة والحام، هذه أنواع عندهم محرمة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذه قال ولا حرم شيء، يقولون هم ماذا يدعون؟ يقول تحريمنا وإشراكنا بأمر الله ومشيئته، فهو راض عنا. هذا يسميه العلماء الاحتجاج بالقدر، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، الاحتجاج بالقدر على المعائب لا يجوز، لا يجوز. ما الفرق بينهما؟ يعني لما تقول يعني لو يصاب إنسان بمرض زين، فيقول قدر الله، يحتج يقول قدر الله علي أن أصاب بهذا المرض، لو أصيب بحادث قدر الله، هذا قدر الله علي، هذا احتجاج بالقدر ما فيها شيء، جائز، يعني قدر الله وما شاء فعل. لكن لما يعصي الله يقول قدر الله علي، نقول لا يجوز احتجاج بالقدر على المصائب، على المعاصي لا يجوز، على المعايب لا يجوز. يجي بعض الناس تقول له ليش ما صليت معنا العصر؟ قال يا أخي قدر الله أني ما أصلي. نقول هذا ما يجوز، لا تحتج، أنت الذي عصيت الله، صحيح أنه في قدر الله ما في شك، لكن لا تحتج به. ولذلك ناظر هنا يقول المشركون، يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا، زين، فهو بقدر الله. رد الله عليهم قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني الذين من قبلهم قالوا مثل ذلك وكذبوا وفعلوا مثل فعلتهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني الذين قبلهم لما احتجوا بالقدر وكذبوا على الله أن الله هو الذي قدر لهم ذلك، لعاقبهم الله، ذاقهم بأسه فأنزل بهم العقوبة. وأنتم تحتجون بالقضاء والقدر على الشرك وعلى المعاصي وعلى الكفر، فسيأتيكم ما أتاكم، هذا معناه حتى يأتيكم البأس. يعني كل ما للإنسان خيار فيه لا يحتج على الله، يعني المعاصي للإنسان خيار، صح، أن يفعل غيره. اي نعم، يعني يأتيك واحد يقول لك، تقول له مثلا صلي، يقول لك ما هداني الله، إذا هدانا الله صلينا، هذا يحتج بالقضاء والقدر. مثل عدم الأكل طعام مثلا، واحد يحبس نفسه عن الطعام يقول قدر الله مثلا، للإنسان خيار فيه يعني. صح، أنا أقول مثل هذا الشخص، يعني مجرد يعرف من المسؤولية مثلا، يقول لا أصلي أن الله قدر ذلك أو كذا لأن الله قدره، يعني هذا نعم لا يزكي، يقول ما قدر علي أني لا أخرج الزكاة، قدر الله علي أني لا أحج، هذا الهروب من المسؤولية فقط، ليس فيه يعني إيه لا، ولا وليس له حجة، وليس له حجة، حجته باطلة ومردود عليه. وهذا القرآن يوضح. قال ماذا قال بعدها؟ قال قل هل عندكم من علم أن الله كتب عليك هذا الشيء وأن الله منعك وأن الله راضي عن هذا الشيء؟ هو صحيح بقضاء الله وقدره، ما في حركة تحدث في الكون كله شيء ولا شيء يتعلق لا بالمعاصي ولا بالطاعات إلا بقضاء الله وقدره. فكفر كفر أبي جهل وكفر أبي لهب بقضاء الله وقدره، لكنه ما يحتجون على الله بهذا الشيء، ما يحتجون بالمعاصي على الله. وإذا قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم بهذا الشيء؟ هل الله عز وجل رضي عن هذا الشيء وعندكم علم تقولون أن الله راضي عن هذا الشيء؟ نقول ما عندكم. إذن كيف تأتون بهذا الكلام؟ قال إن تتبعون إلا الظن، تتبعون ذلك إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون على الله، لأن الخرص هو تخمين وكذب على الله. كل هذه ردود عليهم. ثم قال قل هلما أي أحضروا، هلما أي أحضروا وأتوا هلما شهداءكم، أين شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ كل هذا رد عليهم لما قالوا لو شاء الله ما شركنا ولا حرمنا. قال أين شركاءكم، أين الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه؟ فإن شهدوا، حتى لو أتوا بالشهداء، لو ادعوا جاءوا شهداء كذبة، فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين سمى هوى، تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم لربهم يعدلون، أي يجعلون عديلا أي شريكا وندا يعدلون. شوف أول السورة بدأت بيعدلون وآخرها بدأت انتهت بكلمة يعدلون. يعدلون في أول السورة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهنا قال يعدلون. طيب قال قل تعالوا، يعني لما أبطل حججهم وأبطل ما قالوه من الشرك والكفر وما قال وما ادعوه من التحريم في البهائم وغيرها، أبطل سبحانه وتعالى. قال تعالوا أخبركم بما هو المحرم حقيقة. أنتم الآن تدعون أن هذا محرم وهذا محرم وليس محرم، ما عندكم دليل. أنا أعطيكم المحرمات الحقيقية. قل لهم يا محمد تعالوا أقبلوا، أتلو عليكم أخبركم وأقرأ عليكم المحرمات ما هي. قال أول شيء ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا أعظم شيء. وقال أن هنا مفسرة، يعني الذي حرمه الشرك، زين، ألا تشركوا به شيئا، أي شيء تجعل عبادة أو نوع من العبادة تجعلها لغير الله هذا هو الشرك. تصرف شيئا من حقوق الله لغيره من المخلوقات هذا هو الشرك. زين، هذا أشد أمر. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين. كيف يكون المحرمات؟ أكل ما حرم عليكم الوالدين إحسانا، أيوة، ألا تسيئوا، ألا تعقوا، أيوة، لأن يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده. شايف؟ ثم قال ولا تقتلوا. طيب ليش جاب الوالدين إحسانا؟ نقول لأن طاعة الوالدين بعد طاعة الله في كثير من الآيات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين. شايف؟ قال هنا ولا تقتلوا أولادكم، هذا هو المحرم، ليس المحرم البهائم، أو تقتلوا أولادكم أنتم، هذا أشد. ولا تقتلوا أولادكم بالوأد، قال بالوأد دفن البنت وهي حية، من إملاق، أي من أجل إملاق. هناك في سورة الإسراء قال خشية إملاق، لأن التوهم يخاف، هنا متحقق قال من إملاق وهو الفقر. قال نحن نرزقكم، هناك قال نحن نرزقهم، هنا قال نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا، يعني لا تقتلوهم، لأن الرازق هو الله، أنتم ما ترزقونهم. لو تركت هذا الطفل الصغير الله يرزقه، ما يهلك ما دام قدر الله له رزق، ما يمكن عليه، لا بد أن. طيب قال ولا نحن، طيب قال ولا تقربوا الفواحش، جميع الفواحش بشتى أنواعها الكبائر والصغائر، هذا هو المحرم، ما ظهر منها وما بطن، ما خفي وما بان، السر والعلانية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز قتل النفس، اعتداء على النفس مطلقا أبدا. النفس المعصومة لا تقتل إلا بالحق. قال مثل ماذا؟ قال مثل القود، القصاص والردة ورجم المحصن من الأشياء التي جاءت في الشريعة. قال ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون. قال تتدبرون. شوف الآن هذه الآية الأولى قال تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون. ليش؟ قال لأن هذه الأمور التي ذكرها من الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس، شايف، واتيان الفواحش هذه، ونعم قتل الأولاد، هذه أربعة أمور، هذه لا يفعلها شخص عاقل. شخص ذهب عقله، كيف تشرك مالك عقل؟ كيف تقتل ولدك؟ كيف تفعل الفواحش؟ هذا دليل على نقص العقل. ولذلك ختم بأي شيء، قال لعلكم تعقلون فترجعون عن هذه الأشياء. طيب. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، إلا بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن. يعني مال اليتيم لا تقترب، لا تقترب منه، لا يجوز أخذ مال اليتيم إلا إذا كنت تريد الإحسان إليه، إلا بالتي هي أحسن، أي في صلاحه حتى يبلغ أشده بأن يحتلم، يعني يحسن التصرف. طيب. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. شوف الأولى تعامل مع اليتيم، والثانية تعامل مع الناس بالمكاييل والموازين، زين، هذا كله تعامل بالعدل وترك البخس. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها في ذلك، فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه، كما ورد في الحديث. حتى في اليتيم إذا كنت أن تحسن إليه، زين، ووقع منك خطأ، يمكن يوم الأيام يكون عندك يتيم وأنت تصلحه وتحسن إليه وتربيه وتحفظ القرآن، ثم حصل منك يوم الأيام ضربت ضربة خفيفة أو عبست في وجهه، ها، فتجاوز الله عنك. ولذلك قال هنا ماذا؟ شوف كيف القرآن قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. حتى في المكاييل، أفرض أنك أنقصت شيء بسيط أو زدت أو كذا، الأمر فيه تجاوز، لا نكلف نفسا إلا وسعها. شوف يعني القرآن كيف قال طاقتها ذلك، فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه. ثم قال وإذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا بالقول والصدق، لا تقولوا كلاما لا يليق. قال ولو كان المقول له أو عليه ذا قربى، أي ذا قرابة. ثم قال وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال بالتشديد تذكرون، تتعظون، والسكون تذكرون، تذكرون وتذكرون، تذكرون بالسكون كأنه يعني يشير إلى أنها ثلاث قراءات، تذكرون، أيوة، تذكرون بالسكون، تذكرون. طيب ليش ختمها بالتذكرة؟ لأن هذه معاملات ما تحتاج إلى أن نحكم عليه بأنه ناقص عقل، لأن معاملات قد نذكرك فقط، نقول تذكر أن تخطي على اليتيم، تذكر أن تخطي في الوزن والكيل، تذكر هذه الشيء فقط، واضح؟ تذكر أن تقول الشهادة أو أو أو أو التزكية أو نحو ذلك. طيب قال بعدها وأن هذا صراطي مستقيما، أي وأن بالفتح، قال على تقدير اللام. تقدير اللام ماذا؟ اللام الأولى تعالى أتلو محرم ألا تشركوا، شايف؟ ألا تشركوا، أي نعم. قال وأن، كأن قال ألا تشركوا وأن هذا صراطي، زين، على تقدير اللام، والكسر استئنافا، جملة مستأنفة، وإن هذا صراطي مستقيما. طيب هذا أي الذي وصيتكم، الذي وصيتكم به صراطي، الذي وصيتكم به، الذي وصيتكم به صراطي، نعم، يقول صراطي الذي صراطي مستقيما. إعراب مستقيما ما هي؟ وأن هذا صراطي إعرابها ما هو؟ ما عمر مكتوب عندك حال، وأن هذا صراطي حال كونه مستقيما. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل الطرق المخالفة له. فتفرق أي قال في حذف إحدى التائين فتفرق أي تقدير فتتفرق أي تميل بكم عن سبيله أي عن دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليش ختمت بتتقون؟ تذكر يا إبراهيم الفاصلة القرآنية تذكرها؟ ها؟ تذكر يا آدم الفاصلة القرآنية ليش قال هنا تتقون؟ قال لأن هذه الشرع والشرع يحتاج منك أن تلتزم شرع الله حتى تكون المتقين. واضح؟ طيب شيخنا قال وأن بالفتح على تقدير الله كيف يقول يعني؟ هو يقول لك على تقدير اللام يقول كأنك قلت وألا يعني كأنك أعدتها إلى الأول قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أن لا تشركوا به شيئا إيه. ثم قال هنا وأن هذا صراط مستقيم وأن هذا بالفتح ليش فتحتها وأن هذا لأنها هي تأويل مصدر في تأويل مصدر وأن هذا صراط مستقيم هي الجملة في تأويل مصدر إذا كانت إذا كانت همزة أن مفتوحة تكون في تأويل مصدر إذا كانت مكسورة تكون للتأكيد وليست في تأويل مصدر جملة جديدة. كيف يكون التأويل إذن؟ وأن هذا صراطي مستقيما يعني ومثل يعني قال مثلا واستقامة الصراط أو قريب من ذلك يعني تحتاج أيضا نراجعها تجدها شوف تجدها في حواشي في حاشية الجمل على الجلالين هذه من أفضل الحواشي حاشية الجمل على الجلالين أفضل الحواشي يفك لك العبارات هذه وإلا هناك حواشي كثيرة جدا أنا أرجع لها متأكد منها حاشية الجمل أرجع لها عندي موجودة. طيب قال ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة ثم نزل على موسى قال ما معنى ثم قال ليس الترتيب زمني لأن الكتاب الذي نزل على محمد جاء بعده فكيف تقول ثم أتينا موسى قال ليس الترتيب الزمني لكنه ترتيب يعني رتبة مكانية لأن كتاب القرآن أفضل من التوراة ومحمد أفضل من موسى واضح لذلك أخره قال ثم آتينا بعدما آتينا محمدا وأنزلنا القرآن آتينا موسى يعني كان منزلة تقدير ومنزلة قال شوف قال ترتيب الأخبار تماما للنعمة أي تم النعمة أتم النعمة وأتممت عليكم نعمتي وأتم النعمة على الذي أحسن أحسن ماذا هذا فعل ماضي أحسن ماذا أحسن بالقيام به يعني أو أحسن القيام به يعني أحسن وأتم القيام به طيب وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين تفصيل وبيان لكل شيء يحتاج إليه في الدين طيب قالوا تفصيل لكل شيء يحتاج إليه في الدين يعني أن الكتاب هذا بين الله فيه تفصيلا بيانا كل ما يحتاج وهدى ورحمة لعلهم من هم بنو إسرائيل لأن الكتاب هنا موسى كتاب موسى وهو التوراة فيها التفاصيل لكل شيء وفيها الهدى وفيها الرحمة قال لعلهم أي بنو إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث يؤمنون ثم عاد إلى القرآن فقال وهذا القرآن كتاب يعني يثني على هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه كتاب أنزلناه منزل عند الله ومبارك فاتبعوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه واتقوا الكفر لعلكم ترحمون أنزلناه كيف لعلكم ترحمون أنزلناه يقول أنزلناه حتى ترحمون يكون سببه في رحمتكم سبب في رحمتكم طيب قال أن تقولوا أي ألا جاءت اللام يا عمر أيوة أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا هنا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، أي حتى لا تقولوا، حتى لا تقولوا يعني إنما أنزل الكتاب على طائفتين يعني اليهود والنصارى، يعني لو ما جاءكم محمد بالكتاب قلت يا ربنا ما جاءنا كتاب، أنزل الكتاب على اليهود والنصارى ونحن ما أتانا، شايف اليهود من قبلنا، وإن مخففة واسمها محذوف، أي وإن كنا عن دراستهم أي قراءتهم مع اليهود والنصارى لغافلين لعدم معرفتنا لها، إذ ليست بلغتنا، بلغة اليهود والنصارى ما نعرفها. أو تقول كل هذا حتى قام عليهم حجة، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لجودة أذهاننا، نحن نعرف لغة العرب وجاءنا كتاب لغة العرب سنكون خيرا منهم وسنكون أهدى منهم. طيب، فقد جاءكم بينة، أي بيان، وهو هذا القرآن، وحجة وبيان، وبلغتكم وتعرفونه من ربكم، وهدى ورحمة لمن اتبعه، فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي أعرض، صدف بمعنى أعرض، ومال الصدف والميل، أعرض ومال، أي نعم، قل صادفت فلان، قابلته من غير ما تدري، ملت عليه ومال عليك، أي هذا معنى الصدف، ومنه الصدفة في البحر، صدفات تخرج صدفة من البحر فيها لؤلؤ، فيها الصدفة، قال لأنها فيها انحراف وميل، فهو يعود إلى كلمة الميل والانحراف، وصدف عن آياتي، صدف عنها، أعرض، سنجزي الذين يصدفون يعرضون عن آياتنا سوء العذاب أي أشد، يعني العذاب السيء، بما كانوا يصدفون، بما كانوا ينحرفون ويضلون ويعدلون. أي نعم. طيب نكمل السورة، ها، وإن كان الوقت ضيق لكن نريد أن نقرأ في الكتاب الآخر. طيب لا نطيل إن شاء الله. قال هل ينظرون، أي ما ينتظر المكذبون، إلا أن تأتيهم، قال بالتاء والياء، كيف بالتاء والياء؟ أيوة، أن تأتيهم أو يأتيهم، ما هم، من هم؟ الملائكة، لقبض أرواحهم، لقبض أرواحهم، يعني لا ينظر هؤلاء الذين يكذبون إلا أن تنزل الملائكة لقبض أرواحهم، ينزل ملك الموت والملائكة معه تقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، قال أي أمره بمعنى عذابه، شايف كيف التأويل؟ هذا لا يجوز، لأن الله يقول، يتكلم الله عز وجل يكلمنا بلغة العرب، يقول يأتي ربك، ما قال رأتي أمره، لو كان أمره قال أمره كما ذكر في مواضع أخرى، قال أمره يأتي ربه، يأتي مجيء حقيقي، أيوة، لا نقول، لا نصرف اللفظ عن معناه وعن ظاهره إلى معنى بعيد لا دليل عليه، فنقول أو يأتي ربك، أي يأتي ربك يوم القيامة، يعني هذا صفة فعلية لله، بأنه يأتي يوم القيامة مجيء ويأجي، أو جاء ربك، وجاء ربك والملك، يعني يأتي حقيقة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف، أن الله يوم القيامة يأتي للفصل، لفصل القضاء، كيف يأتي؟ الله أعلم، أو يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة يأتي حقيقة، كيف؟ هذا ما ندري كيف، هذا كيف لا ندخلها، لكن نؤمن بأن الله يأتي، وهذا لا يجوز أن نصرفه ونشبه بالإتيان يعني بإتيان المخلوقين. طيب، قال أو يأتي بعض آيات ربك، أي علاماته الدالة على الساعة، ما هي؟ هي طلوع الشمس مغربها، كما جاء في الحديث، يقول يوم يأتي بعض آيات ربك، قال هي طلوع الشمس من مغربها، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة، قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، قبل يعني الشمس من مغربها. طيب، وجاء في الحديث أن النبي قال، أي نعم، ذكر، قال قرأ الآية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو يأتي بعضها، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال الجملة صفة للنفس، يعني لا ينفع نفسا إيمانها، هذا فاعل، لم تكن آمنت من قبل، هذا صفة للنفس، يعني نفسا غير مؤمنة، هذا معناه، أو كسبت في إيمانها، أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، يعني لم تكن يعني كسب عملت خيرا في إيمانها طاعة، أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث. قل انتظروا، قل انتظروا أحد هذه الأشياء. ما هي الأشياء؟ أما الملك ينزل قبض الأرواح، أو الله يأتي بيوم القيامة، أو ماذا؟ أو بعض الآيات اللي هي علامات الكبرى، العلامات الكبرى التي من أشهرها طلوع الشمس من مغربها. قال هذه الأشياء إنا منتظرون ذلك. إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعض الدين وتركوا بعضه، تجد في ناس الآن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، شايف؟ نعم. قال وكانوا شيعا فرقا في ذلك. قال وفي قراءة إن الذين فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى لست منهم في شيء، أي لا فلا تتعرض لهم، إنما أمرهم إلى الله يتولاه ثم ينبئهم يوم في القيامة في الآخرة بما كانوا يفعلون فيجازيهم به. قال الشيء المؤلف هنا وهذا منسوخ بآية السيف، والصحيح أنه ليس منسوخا بآية السيف. ما هو؟ قال لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، يعني أعرض عنهم. الإعراض، الإعراض عن هذا المشركين، هذه ليست منسوخة. والصفح، الصفحة، الصفحة الجميل فاصفح عنهم وقل سلام، زين، هذه يعني ليست منسوخة. ليش؟ لأن قد يأتي وقت يحتاج الناس إليه في ضعف وكذا. عفواً شيخنا، نعم. الآية التي مررنا بها الآن هل ينظرنا إلى أن تأتيهم الملائكة؟ لأن انتظارهم للملائكة لقبض أرواحهم في هذا في الدنيا، وقالوا أو يأتي ربك في الآخرة، يعني كيف يكون هذا بالآخرة؟ ثم يقول أو يأتي بعض آيات، وبعض آيات هذا يكون في الدنيا، في آخر الدنيا، أي في، نعم، في هذا يكون في آخر الدنيا مثلا. وأظن فيه قرينة أخرى تؤيد قوله بأمره، في آية أخرى تقول يعني هل ينظرنا إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربي، لعله فسر هذه الآية بتلك. أيوه. فيبقى أمر يعني في إشكال، قصدك يعني في إشكال ولا ماذا؟ لا، لأننا إذا قلنا قوله ب لما فسر هذا أو يأتي ربك بأمر، هو فسره بناء على ماذا؟ على معتقده هذا أولا، وعلى الآية الأخرى. أيوة. قصدك أنه يعني آية النحل، آية، نعم، النحل، نعم. قد تكون تلك الآية قرينة يعني حتى يفسر بهذا يعني، لكن نحن لا نسلم له. لا نسلم له أن أول شيء ننظر إلى تفسير السلف، نعم، هذا أمر. الأمر الثاني ننظر إلى معتقد المؤلف، مؤلف واضح معتقده في أشياء كثيرة. نعم. ومر معنا في سورة البقرة أن ينظر إلى يأتيهم الله قال أمره، وجاء ربك والملك صفرا قال جاء أمره، فدل على أنه واضح، هذا أمر. الأمر الثاني أن آية النحل أو جاء أمر ربك هذه ظاهرة، نحملها على ظاهرها، أمر ربك يعني أمره، عقوبته عذابه واضح. لكن لما يقول جاء ربك ثم نقول ليس هذا جاء ربك جاء أمره، نصرف اللفظ عن ظاهره وننفي صفة المجيء، هذه هي إشكال. لكن قد يأتي سائل آخر يقول لك طيب، يقول لك يأتي ملك الموت لقبض أرواحه، أو يأتي الله، أو تأتي علامات الساعة، كيف تأتي هذه؟ ليش؟ كيف نقول هذه؟ هذا جاء أسلوب تهديد. فأنت أيها المشرك والكافر ولا تقبل شرع الله وتصر على كفرك، لا تنتظر إلا أن ينزل بك الموت، فإن لم ينزل بك الموت سينزل بك ثم تقابل رب العالمين، فيأتي الله القضاء، فصل القضاء ويقضي في حقك. ثم أتى بأسلوب آخر فقال إذا لم يأتكم الموت فستأتي نهاية الدنيا وعلامات النهاية الدنيا، وهي علامات كبرى. طيب يقول هنا عرفنا أنها منسخ بآية السيف، نقول لا، صحيح عدم النسخ، لأننا الجمع بين النصوص أولى من الترجيح والقول بالنسخ. طيب من جاء بالحسنة؟ قال المؤلف ما هي الحسنة؟ قال لا إله إلا الله، طيب هو فسر ماذا؟ هذا يسميه العلماء التفسير بالمثال. هذا لا هذه من أصول التفسير، لازم تفهمها. التفسير بالمثال هو يقول من الحسنة قول لا إله إلا الله، ولا لا يقصد الحسنة هي لا إله إلا الله فقط، حسنات كثيرة، بس يقولك مثال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي جزاء عشر حسنات، كل الحسنات تعملها تجيك عشر أمثال. قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي جزاء واحدة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وهم لا يظلمون ينقصون من جزائهم شيئا. ثم قال قل يا محمد إنني هداني، قل لها هؤلاء الكفار هداني ربي إلى صراط مستقيم. قال ويبدل من محله دينا قيما، أي ما هذا الصراط؟ قال هذا الصراط هو الدين القيم، زين، قيما مستقيما، حال ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، يعني أعني أو أخص ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي ملة عقيدة إبراهيم الحنيفية المائلة عن كل شرك، وما كان المشركين. ثم قال قل لهم يا محمد إذا كان هذا معتقدك مع الله عز وجل أنك على صراط مستقيم وعلى دين قويم، فأخبرهم أي بأعمالك، قل إن صلاتي أي عباداتي أو عبادتي ونسكي من الحج وغيره، وأيضا النسك يدخل فيه النحر، أصلي لربك وانحر، ومحياي أي حياتي كلها لله، ومماتي كلها لله، لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك لا في حياتي ولا في مماتي ولا في عباداتي ولا في النسك ولا في غيرها. قال لا شريك له في ذلك، وبذلك أي بالتوحيد أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. شوف التوحيد أدخل الإيمان قول وعمل، قول لا إله إلا الله، والعمل الصلاة والنسك والمحيا والممات كلها لله لا يجوز صرفها لغيره. قل أغير الله أبغي إلها، أبغي ربا يعني إلها، أي أطلب غيره يكون ربا لي وإلها لي، وهو رب أي مالك كل شيء، ولا تكسب كل نفس أي ذنبا إلا عليها، ولا تزر أي تحمل نفس أخرى وازرة آثمة، وزر نفس أخرى يعني كل إنسان مسؤول عن ذنوبه، فلا نحمل شخص آخر إلا متى؟ إذا كان سببا، إذا كان سببا فإنه يكون يحمل وزره. من دل على خير فمن دل على من سن سنة أي من دل على خير فالدال على الخير كفاعل، ومن سن سنة في الإسلام فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلون بغير علم. شايف؟ أما إذا لم يتسبب فيحمل وزره. قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، رجوعكم إلى الله فينبئكم ويجازيكم ويخبركم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الله سبحانه وتعالى الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف جمع خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا، يأتي جيل ويذهب ويأتي جيل ويذهب ويأتي جيل ويذهب بعضكم بعضا. طيب ورفع بعضكم درجات، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني في الدنيا بالمال والجاه وغير ذلك، تجد هذا فقير وهذا غني وهذا ذا منصب وهذا أقل، الناس كلهم على درجات مختلفة. طيب قال لماذا رفعكم درجات؟ تجد هذا عامل فقير وهذا غني ومستكبر وهذا كذا، فلماذا رفعهم درجات؟ قال ليبلوكم، يختبركم، يختبر الصابر حين يصبر، ويختبر الغني هل يشكر أو لا، كما قال سليمان قال ليبلوني فيما أعطاكم، ليظهر المطيع منكم والعاصي، إن ربك سريع العقاب لمن يعصيه، وإنه لغفور للمؤمنين رحيم بهم. شوف أكد الجملة الثانية باللام، لغفور، لغفور رحيم، طيب، وبهذا تنتهي سورة الأنعام، تنتهي سورة الأنعام وتفسيرها من تفسير الجلالين، وننتقل إن شاء الله إلى سورة الأعراف في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق، وأن يسددنا ويبارك لنا وإياكم جميعا.